السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني الأعزاء، أخواتي الفضليات، حياكم الله جميعا، وحيا الله جمعكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا معكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا جميعا في رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سورة الشعراء. وكل الشكر لإخواني الأعزاء في مؤسسة ركاز على هذه الدعوة، وعلى هذا الخلق الذي نبتغي نشره، ألا وهو صحبتك سمعتك، صحبتك سمعتك. ده اللي إن شاء الله نحاول ننشره ونتكلم فيه باستمرار. الصحبة هي السمعة، صحبتك سمعتك. يعني إيه؟ بداية طبعا، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان فقال في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة، يعني أجمل صورة، ما شاء ركبك. تركيبه. وكما قال الله تبارك وتعالى في أوائل سورة الأعراف: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الله الخالق القائل في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. خلق الله الإنسان بالطبيعة البشرية، إحنا مش ملائكة، إحنا بشر، بشر فينا طبيعة البشر. ولذلك في أواخر سورة صاد: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا، مش ملك، بشر، من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فالإنسان بطبيعته البشرية ما ينفعش يعيش لوحده، الايسوليشن دي ما تنفعش، ما ينفعش الواحد يبقى قاعد لوحده كده، ياخد له خيمة ويروح يقعد في الصحراء يترهبن كده، لا لا لا. يقول الله في سورة الحديد: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. الإنسان بطبيعته مدني، مدني، يحب يعيش مع الناس، يحب يعيش حواليه ناس مش لوحده. ولذلك الله في سورة الحجرات يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم كلكم من ذكر أبونا آدم وأنثى أمنا حواء وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا، ما ينفعش الواحد يعيش لوحده. ولذلك الإمام البنا يقول: تعرف إلى من تلقاه ولو لم يطلب منك ذلك، فإن أساس دعوتنا التعارف. التعارف، لتعارفوا، أنا أتعرف عليك وأنت تتعرف علي، الأخت تتعرف على أختها، أنت منين يا أختي، ساكنة فين، نزور بعض كده يعني. فالإنسان بطبيعته مدني، يتعرف على الآخرين ويحب يعيش مع الآخرين. من هنا بتأتي موضوع أو يأتي موضوع الصداقة. لكن قبل أن أبدأ في موضوع الصداقة، فرق بين الصداقة والزمالة. في صديق وفي زميل، الفرق إيه؟ الزميل مفروض عليا، ما بختاروش. جيت قعدت في طيارة، جاء واحد قاعد جنبي، ممكن يكون مسيحي، يكون يهودي، يكون أي حاجة، ده زميل. حتى الإسلام بيسميه صاحب بالجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل. وفي بعض العلماء قال الصاحب بالجنب اللي هي المرأة الزوجة يعني. داخل بتعلم في مدرسة أو في كلية، فبقعد على الكرسي بتاعي، بيجي واحد يقعد جنبي وواحد بيقعد جنبي، ده اسمه ايه؟ زميل. رايح اشتغل وانا قاعد في الشغل، بيشتغل معايا واحد جنبي برضو اسمه زميل. زميل. لكن الصديق اللي انا بختاره، صديقي اللي انا بختاره، قوم ابص في الكلية شوف كم طالب، كم طالب في الكلية، انا حصادق هذا الاخ، اروح اقول له سلام عليكم يا اخي، انا عايز اتعرف عليك، حضرتك اسمك ايه، انا اخوك في الله فلان، انا نفسي تبقى صديقي وانا صديقك. فالصديق اللي انا بختاره، اللي انا بختاره. وهنا بقى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الارواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، يعني سبحان الله، انت تلاقي نفسك مرة كده مع أخ أول مرة تشوفه، وتلاقي نفسك بتسلم عليه وبتحبه جدا، وتقول يعني سبحان الله كأني أعرف هذا الأخ من عشرات السنين، وهو أبدا انت يمكن لأول مرة بتعرفه. تلاقي برضو أختي في الله، تقابل أختها تقول لها سبحان الله أنا حبيتك من أول مرة كده، أنا حبيتك من أول مرة، كأننا نعرف بعض من سنين. صدق النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، ائتلف، وما تناكر منها اختلف. اختلف، تلاقي أنت نفسك في قلبك كده كاره، كاره أهل الكفر وأهل الفسوق وأهل العصيان، مصداقا لقول ربنا في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لأن الحب لازم يكون في الله، الحب لازم يكون في الله، تحب في الله وتكره في الله، ده حبنا كإخوة. أما حب التانيين حبهم برص، يقول لك حبيتك يخرب بيتك، ده موضوع تاني، هم ملناش دعوة بيهم. إذن المسلم روحه بتتآلف مع أخيه المسلم اللي بيختاره للصداقة. صديقي صديقي، ده الصديق اللي أنا هأصادقه. يعني إيه صديق؟ ما إحنا بنقول صحبتك سمعتك، يعني إيه صحبتك صديقك؟ صديقي اللي أنا هديله سري وهيديني سره، صديقي اللي حزوره في البيت وهيجي يزورني، صديقي اللي هنفتح معاه. يبقى لازم يكون إنسان محترم ملتزم، فمش هتلاقي إلا المسلم. ولذلك المسلم بيصادق أخي المسلم، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. ما قالش المصري أخو المصري والقطري أخو القطري، لا لا، الإسلام بيجمع بيننا كلنا بآصرة العقيدة، مصداقا لقول ربنا في سورة الحجرات: إنما حصر وقصر، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. طيب أنا علشان أختار صاحبي صديقي اللي بيصاحبني اللي هيزاملني، وخلوا بالكم بقى ده في الدنيا والآخرة، ده أنا مش بختار صاحبي بس في الدنيا، لا ده في الآخرة، لأن الله عز وجل يقول: الأخلاء الأصحاب يومئذ في الآخرة بعضهم عدو لبعض إلا المتقين. سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم عدو لبعض إلا المتقين، إلا المتقين، مفيش عداوة بينهم في الآخرة، دول بالعكس دول يبقى إخوانا على سرر متقابلين. إخوانا يعني تمتد الأخوة من الدنيا إلى الآخرة، هذه الصحبة الصالحة. إزاي هتكون دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وده الأسوة الحسنة لنا كلنا، الله يقول سورة الأحزاب في الأواخر: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا نصاحب مين، وإحنا نشوف هو كم صاحب مين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث صحيح: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء. صاحبك الكويس وصاحبك الوحش، ياللي بتختار صاحبك الكويس وانت ياللي اخترت صاحبك الوحش. إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء زي ايه؟ ناخد الجليس الصالح الأول، صاحبك المحترم المسلم الملتزم. الجليس الصالح كحامل المسك. طب والجليس السوء صاحبك الوحش؟ ونافخ الكير. فحامل المسك، حامل المسك يعني اللي بيبيع ريحة، اللي بيبيع ريحة، ونافخ الكير. زمان ويمكن لغاية دلوقتي لما بتيجي تحمي على الفحم أو تولع نار لازم تنفخ فيها، فكان يجيبوا إيه بتاع بإيده كده ينزله ينفخ يطلع هوا. ودي على فكرة في أواخر سورة الكهف، سيدنا ذو القرنين لما قالوا له: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أعمل لكم سد يعني. آتوني، نولوني زبر الحديد، يعني قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، بين حفتي الجبلين، قال: انفخوا. فجابوا قرب قرب، يفتح القربة تاخد هواء، تنفخ هواء عشان يولع في النار. قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني، والنار ولعة، أفرغ عليه قطرة نحاس. فالنحاس إيه؟ أملس زي الإزاز، فما استطاعوا أن يظهروه، كل ما يجي يطلعهم يزحلقوا لأنه إزاز نحاس، وما استطاعوا له نقبا. فده نافخ الكير اللي عمال ينفخ في الهوى ده. إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. إزاي؟ فحامل المسك اللي بيبيع ريحة، ثلاث حاجات، إما أن يحذيك يقول لك خد جاي لي ريحة حلوة إيه؟ خد شم حلو، وإما أن تبتاع منه. بكام دي؟ بقد كده؟ طيب اديني واحدة. طيب لا عطاني ولا اشتريت، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يبقى أنت كسبان على الثلاث حاجات، أنت كسبان على الثلاث حاجات دلوقتي، يا إما يديك ريحة، يا إما تشتري، يا إما طول ما أنت قاعد عمال تشم ببلاش. ده صاحبك الصالح بتستفيد منه. طيب ونافخ الكير، صاحبك الوحش حاجتين، إما أن يحرق ثيابك، إما أن يحرق ثيابك لأنه عمال ينفخ في الهواء فبيطلع شرار، فالشرار يجي على الهدوم يحرق الحتة دي، يحرق الحتة دي، يحرق الحتة دي. وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. إف ريحة تقرف. ليه؟ ريحة الدخان وريحة الفحم. يبقى الإنسان يختار الصديق الصالح بدل ما يختار الصديق المنيل اللي هتبقى ريحته معفنة وريحته طالعة الله لا يريك. فكرني بنكتة ظريفة، واحد قذر جدا جدا جدا لما مات لقوه كاتب في وصيته محدش يغسلني أنا لسه مستحم، يعني مش هين عليه حد يغسله وريحته منتنة. فربنا يعافينا يا رب. عشان كده لابد انك تختار صديقك، صديقك الصالح، عشان تبقى سمعتك طيبة. لان الناس لما تعرف فلان الفلاني ده وحش، بيمشي مع مين؟ بيمشي مع فلان، يبقى لازم يكون وحش زيه زيه، وإن جه شر عليه هيجي عليك انت كمان. يعني لو صاحبك ده والعياذ بالله حشاش، ولا والعياذ بالله حرامي، ولا ويجي يتمسك مرة في كبسة، هتتمسك انت معاه، او هيقولوا مين صاحبه اللي كان ماشي معاه واللي كان كذا وكذا وكذا. يبقى انت اللي جبته لنفسك لانك صدقت انسان وحش. لكن لما تصادق إنسان طيب هيبقى سمعتك سمعتك صحبتك سمعتك، هتبقى سمعتك طيبة. سبحان الله يا أخوانا. كلب، كلب حيوان، صاحب أناسا صالحين فذكر في القرآن. سبحانك يا رب. سورة الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا عند دقيانوس عليه لعنة الله فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إلى آخر الآيات. لما راحوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، عملوا إيه؟ دخلوا الكهف، الكلب كان معاهم. فالله يقول وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد أمام الكهف، باسط ذراعيه يعني عامل إيده كده الاتنين. فذكر الكلب وهو باسط ذراعيه كده، فكوعه هنا على الأرض، الكلب يقعد كده. ولذلك في نهي انك انت وانت بتصلي تحط ايدك كده على الارض كده، اوعى هتبقى زي الكلب كده، لا، لازم تحط كف ايدك وترفع كوعك فوق، يبقى كف ايدك محطوط وكوعك هنا مرفوع. ولو كنت لوحدك تجنح بايدك، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بياض ابطه. لكن لو بتصلي بجماعة خليك على قدك، تعش على جنبك تروح فرد على اللي جنبك كده بالاتنين. لكن سبحان الله، كلب صاحب أناسا صالحين فذكر في القرآن. شفت الصحبة الطيبة، شفت الصحبة الطيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. المرء يعني الواحد مننا على دين، دين هنا يعني خلق. خلي بالك كلمة دين لها أربع معاني. كلمة دين واحد الآخرة، فأنت بتقول في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، اللي هو الآخرة يعني. ولما تقرأ الفاتحة الله يعزك وأختنا برضو كده، تبقى تكسر الكاف بتاعت مالك، ما تقولش مالك يوم الدين، لا، مالكي يوم الدين. الكاف هنا عليها كسرة، لو هتقف يبقى ما تشكلش، قول مالك، لكن مالكي يوم الدين. يبقى الدين معناها الآخرة. اتنين، الدين يعني السياسة. سورة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، نظام الملك والقانون. تلاتة، الدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، سورة آل عمران. أربعة، الدين يعني الخلق، الأخلاق، البيهيفيرز، المانرز، أخلاقك، سلوكك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، على أخلاق صاحبه، فلينظر أحدكم، خلي بالك، من يخالل. شوف أنت مصاحب مين، لأن صاحبك ده يا إما يوديك الجنة يا إما يوديك جهنم والعياذ بالله. وأنا كنت الحقيقة متابع للجرائم أيام ما كنت في بلادنا، يعني كنت متابع في الأخبار الجرايد، أفتح دايما على صفحة الحوادث. هما دايما كانوا دايما يجيبونا في صفحة الحوادث، الله ينتقم منهم، لكن الحمد لله دلوقتي ربنا إيه عوضنا خير. يعني على رأي أخونا المنشد، هينشد إن شاء الله، ما أعرفش هيقولها ولا لا، من البرلمان، من الايه، من اللومان الى البرلمان، من اللومان الى البرلمان. فسبحان الله، كنت افتح دايما صفحة الحوادث علشان اشوف ايه اللي خلى المجرم يعمل الجريمة اللي عملها. وتقرأ بقى يقول لك: أنا كنت إنسان كويس، منه لله، صحبي هو اللي خلاني أعمل كده، صحبي وهي برضو تقول كده، تقول: أنا كنت إنسانة طيبة جدا وكنت إنسانة كويسة، والله أنا مش وحشة، لكن منها لله، صحبتي هي اللي خلتني كذا كذا كذا كذا. يبقى صدق النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على ديني، أي على أخلاق خليله، أي صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. شوف أنت بتصاحب مين، لأن زي ما قلت، يا إما يوديك للخير يا إما يوديك للشر. وهنا يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول في الآخرة: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. بس في الآخرة هيقول اسمه، يا ليتني اتخذت مع الرسول، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا، هيقول اسمه بقى، يا ريتني ما اتخذت فلان ده صديق ولا صاحب ليا. ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. طيب أنا كنت لسه بقول لك لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب مين؟ مين أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم اللي اتخذوا خليل وصاحب؟ سيدنا أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق، شوف بقى، شوف سيدنا أبو بكر الصديق وحاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صديقه في الجاهلية، وأول ما دعا للإسلام استجاب، ثم كان في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في كل خير يكون موجود، ده صاحبك الكويس، صاحبك اللي يسألك كل يوم يقولك صليت الفجر حاضر في المسجد، صليت الفجر حاضر في المسجد، هتقول له لا انا بصليه في البيت، صليته في البيت. ليه؟ وانت اخ ولا اخت؟ الاخوات بيصلوا في البيت، الاخت تصلي في البيت وتاخد ثواب المسجد، لكن تصلي في البيت. لكن انت اخ، ايه اللي منعك تصلي في المسجد؟ ها؟ يوم صديقك يقولك لا انا كل يوم هسألك وهقولك صليت الفجر حاضر في المسجد ولا لا، ويراجع معاك، يراجع معاك، اتق الله يا فلان، اوعى يكون راحت عليك صلاة الفجر. في ناس كتير كده يقولك معلش اصلا انا والله في الفجر بالذات ما بقدرش اقوم. ليه؟ اصلا انا عندي شغل تاني يوم، اصلا انا والله من النوع اللي بنام زي شوال الملح، ما بحسش بنفسي، ده انا حتى ما بتقلبش وانا نايم. هجاص بدليل، قوله لو ربنا رزقك بشوية اسهال هتعمل ايه؟ هيقوم يجري. طيب ما تقوم تجري محترم للصلاة بدل ما تجري على الحمام وانت عندك اسهال، وربنا يستر ما يكونش واحد في الحمام عنده امساك. المهم صديقك الصالح الطيب يراجع معاك دايما الخير. زي عارف ايه؟ خد القصة دي من السيرة، عمير ابن وهب الجمحي. عمير ابن وهب الجمحي ده كان مشرك، وكان مصادق واحد من المشركين زيه طبعا، صفوان ابن أمية، والاثنين أصدقاء جدا جدا جدا جدا. بعد غزوة بدر، غزوة بدر كانت يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية، وانتصر المسلمون على المشركين، فمتغاظين جدا بتوع قريش. فصفوان ابن أمية قاعد مع عمير ابن وهب الجمحي في الحطيم عند الكعبة. الحطيم اللي هي ايه؟ عارف حجر اسماعيل المرب النص دايرة ده اللي في النص بقى عنده كده في اخر حتة دي. فقاعدين هما الاتنين بيقولوا ايه؟ متضايقين طبعا علشان المسلمون انتصروا. فعمير ابن وهب الجمحي بيقول والله لولا عيالي وديون علي لأتيت برقبة محمد عليه الصلاة والسلام. فصفوان غني، غني معاه فلوس، قال له يعني هو ده اللي منعك؟ لا يا حبيبي، روح هات لي رقبة محمد، وإن جرى لك حاجة ديونك وعيالك في رقبتي أنا أقوم بيهم. اتفقنا؟ قال له اتفقنا. مين شهد علينا؟ قال له الله، احنا قاعدين عند الكعبة ما حدش شايفنا إلا الله. اوكي؟ ما قالوش اوكي بس يعني ماشي اوكي، يعني موافق يعني خلاص صح كده؟ قال اتفقنا اتفقنا يلا. ودي فكرتني بواحد رايح امريكا ما بيعرفش يتكلم انجليزي وكان بيحب يشرب شاي، فبيقول له واحد علمني بقى كده لما اروح امريكا واحب اشرب شاي اقعد بقى مثلا في كافيه كده اقول له ايه؟ قال له احفظ، تقول له one cup of tea، one cup of tea، tea يعني شاي. حفظها كويس قوي، راح امريكا كل ما يخش كافيه ينادي بقى بصوت عالي بقى one cup of tea، والراجل يجيب له الشاي one cup of tea. مرة بقى كانوا زمايله موجودين معاه وما يعرفش الا one cup of tea دي بس، فهو عايز يقول له هات لنا شاي وهات لي ايه لزمايلي دول، فمش عارف بالانجليزي، فقال له وان كاب اوف تي وتربتا التي، اهو تي برضو فيها ايه فيها تي شاي. فاتفقنا يا عمي هتروح تجيب رقبة محمد، قال له ايه؟ قال له ماشي اتفقنا. راح عمير بن دوهب الجمحي حتى سيدنا عمر شافه قال هذا عمير الذي حذرنا للمشركين، اللي قال على العدد بتاعنا للمشركين، لببه من هنا كده وجابه للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا عمير بن وهب الجمحي يا رسول الله، دعه يا عمر سيبه، ابنه يا عمير تعالى. فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، هو بقى السيف ايه؟ السيف جنبه عايز يطلع السيف ويموت النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اقترب اقترب، فقعد ايه يقرب لغايه ما قرب من النبي عليه السلام وقال عم صباحا يا محمد، صباح الخير. قال قد ابدلنا الله عز وجل بخير من هذه التحيه، تحيه اهل الجنه، السلام عليكم. عشان كده المسلم ما بيقولش ابدا لا صباح الخير ولا صباح الهنا، صباح الرضا، صباح الطعامه، صباح القشطه، صباح الفل، كل ده كلام فارغ وحتى فيها قله ذوق. لما يجي واحد الصبح يقول لك صباح القشطه، قشطه فين وانت بتفطر فول؟ يعني خلي عندك ذوق، يعني راضيين بالغلب والغلب مش راضي بينا، حبوب منع الفهم دي. المهم فقال قد ابدلنا الله عز وجل بخير من هذه التحيه، تحيه اهل الجنه. ادني يا عمير دنا، ما الذي جاء بك؟ قال جئت ادفع الديه. الديه كانت 25 وقية الذهب، اللي يدفع 25 وقية الذهب ياخد الاسير بتاعه. قال أصدقني يا عمير. قال الصدق ما أقول. قال فما بال السيف في عنقكم؟ ما حاطط السيف ليه؟ قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا؟ ما أنتوا ضربتونا في بدر أهو. قال أصدقني يا عمير. قال الصدق ما أقول. قال كذبت يا عمير، ولكنك جلست أنت وصفوان وقلت لولا ديون علي ولولا عيالي. فقال لك لا لا لا لا لا والله ما كان معنا من أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فقهوا أخاكم في دينه. رجع بقى لمين؟ لصفوان ابن أمية صاحبه صديقه. التاني بقى قاعد مستني رقبة محمد. ها جبت رقبته؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. إيه ده؟ وأنت أسلمت؟ قال نعم وأدعوك إلى الإسلام. فمرضاش يسلم. من شو بقى الصداقة والحب، فضل وراه وراه وراه لغاية ما تم فتح مكة في 20 رمضان سنة 8، وجاب له الأمان للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله ادي الأمان لصفوان. فجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا صفوان اختار، يا تسلم يا تشوف هتعمل ايه. قال له طب اديني شهرين وارد عليك. قال لا خد 4 شهور مش شهرين. وخرجوا جميعا بعد ذلك بعد فتح مكة في غزوة حنين وفي وادي كبير كده في غنايم، وصفوان واقف يتفرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيروق لك يا صفوان؟ قال نعم، يعني حد ما يتمناش. قال هو لك. قال والله ما طابت نفس إنسان عن ذلك إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. مين اللي كان سبب في التزامه وإسلامه؟ صديقه عمير بن وهب الجمحي. هكذا المسلم دائما يكون في الخير مع صاحبه مع صديقه، لأن لو ما كانش كده هيبقى في الشر والعياذ بالله. شوف أنت الإنسان بقى لما يبقى واحد صاحبه وزي ما قلت يضله، يجوا على الشباب، شاب صغير في إعدادي ولا في ثانوي ويبقى صاحبه معاه يقول له أنت راجل ألا؟ يقول له لا أنا راجل. لا أنت مش راجل. بقول لك أنا راجل. تشرب سجاير؟ لا يبقى مش راجل. الراجل هو اللي يشرب سجاير. يروح التاني يتعلم شرب السجاير عشان ايه؟ عشان يثبت لصديقه وصاحبه انه راجل. يجي يقول له ها انا دلوقتي بقيت راجل، بص اوف. يقول له لا مش راجل لسه. طلع الدخان من مناخيرك؟ يقول له لا. يقول له مش راجل. يروح التاني يتعلم يطلع الدخان من مناخيره لغايه ما يجي يقول له خلاص انا بقيت راجل. يقول له لا طلع الدخان من ودنك لغايه هيفطسه هيموته. والتاني غبي فاكر ان ده ايه. ربنا يكفينا شر الغباء يا رب. بمناسبة الغباء دي، في مقيم شعائر في المسجد غبي جدا جدا، اول ما يخلص الاذان يروح رايح على باب الجامع قافل الجامع وحاطط يافطة مغلق لاداء الصلاة. طب يا غبي مين اللي طب مش انت قلت الاذان والناس جايه تصلي؟ فربنا يكفينا شر الغباء يا رب. يا ستير يا رب اف اف. الغبي ده بيبقى انسان غبي جدا جدا، فربنا يكفينا شر الغباء. يبقى اذا المسلم يصادق اخ مسلم، يامره بالمعروف، ينهاه عن المنكر، ويجعله من اهل الخير، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يجمع بينهم الاثنين كما جمعهم في الدنيا على طاعة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يجمعهم في الآخرة في رحمة الله، في الجنة، في الجنة. ولذلك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بمن ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، في سورة الطور الآية الثانية يقول الله تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب أي تعب وما هم منها بمخرجين. ده في الآخرة. يبقى إذن صاحبك الصالح، صديقك الصالح اللي معاك في الدنيا هيلحق بيك إن شاء الله في الآخرة. فياريت كل واحد فينا يراجع تاني اللي معاك ده زميل ولا صديق. زميل مفروض علي، لكن صديق أنا اللي بختاره. فتحسن اختيار صديقك وتحسن اختيار صديق ابنك. لما ابنك يكون في مدرسة ولا حاجة وبيقول لك يا بابا أنا في واحد صاحبي هيجي يزورني، قل له هاته يا حبيبي خليه يجي، وخش أنت اتكلم مع الولد، ادي معاه كده اسأله وخد ودي معاه، حافظ ايه من القرآن، حافظ ايه من الاحاديث، بتصلي ولا لا، عيلتكم والدتك محجبة، اعرف الولد ظروفه ايه، اعرف الولد ظروفه ايه ونظامه ايه، لان ده اللي هيبقى صديق ابنك. لو حافظ قرآن هيبقى ما شاء الله، ابنك هيغير منه فهيحفظ زيه، وإلا والعكس والعياذ بالله. هتلاقي الولد راح حافظ اغاني وجايب لك بقى احدث الاغاني، حبيبي ماشي حافي والشمس بتلسعه، يا ريتني كنت شبشب في رجله أنفا، كلام خايب وكلام هبل وعبط. احفظ قرآن احسن لك، وخلي الولد يحفظ قرآن. نختم بالنكتة الظريفة دي. واحد غبي جدا جدا حفظ القرآن من فضل الله وختم المصحف، راح اشترى مصحف جديد غير اللي ختم به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خيرا وكل الشكر لله، ثم لمؤسسة ركاز على هذه الاستضافة. جزاكم الله خيرا كثيرا. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.